الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن الهدى هدى الله الذي سلك سبيل المهتدين، إنما ذلك بفضل الله تعالى. والذي أحب الهدى وأحب القرآن وأحب ربه سبحانه وأحب نبيه وأولياءه، كل ذلك من فضل الله جل ذكره. الله هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وصدق الله حيث قال: وكفى بربك هاديا. من كتب الله له السعادة هداه في الدنيا إلى سبيل المؤمنين، وحبب إليه الإيمان وعرفه بربه، وأحب ربه وعرفه بأسمائه وصفاته، وعبده حق العبودية، وقام بالواجب الذي عليه تجاه ربه جل ذكره. من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلن تجد له ولي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قل إن الهدى هدى الله، الهدى الكامل التام الذي لا اعوجاج فيه ولا نقص، بل هو في أعلى درجات الكمال، هدى الله عز وجل. فمن كتب الله له السعادة الأبدية هداه إلى طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حقت عليه كلمة العذاب لا قيمة له ولا وزن، يجعله ربه يهوي ويضرب في أودية الدنيا ولا يبالي به. ولذلك ربنا جل ذكره قال: وما أجمل وأطيب ما قال، قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربك يدعو عباده إلى دار السلام، ولكن من الذي يسلك هذا السبيل حتى يصل إلى هذه الدار بسلام وأمان؟ هو الذي هداه ربه ووفقه لسلوك الصراط المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. فربنا الهادي يعرف عباده به سبحانه، ويشرح صدورهم لكتابه، ويحبب إليهم الإيمان، ويدلهم على كل ما فيه صلاح لهم في دينهم ودنياهم، وكذلك يهديهم إلى ما يدفعون به عنهم به المضار. كل مضار الله يهدي العباد إلى ما يدفعونه عنهم، وكل هدى وكل خير الله سبحانه جل جلاله هو الذي يجلبه لعباده. ولم يجعل رب العزة أبدا الهدى إلا من عنده، وما جعلها إلا في اتباع رسوله، وإلا في اتباع القرآن المنزل من عنده، صلوات ربي وسلامه على محمد الذي أنزل عليه هذا القرآن الكريم. قال ربنا جل ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكل هدى ليس تبعا لكتاب الله هو ضلال مبين، وكل هدى ليس سائرا خلف رسول الله هو العمى وهو التيه الأعم، ولا يوجد ضلال أعظم منه. لذلك قال الله عن رسوله أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذا أيقن المرء بذلك تجرد من حوله وقوته، ولا يغتر بذكائه ولا بعلمه ولا بشهاداته ولا بمنصبه ولا بأي سبب أنعم الله به عليه، إنما يثني على الله بما هو أهله، ويتبرأ من حوله وقوته، ويسأل ربه ليل نهار: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما كان هذا ديدن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من جوامع أدعيته المباركة: اللهم إني أسألك الهدى، أسألك الهدى الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال ولا تيه، أسألك الهدى الكامل التام في أمور ديني ودنياي، في سري وعلانيتي، في حال غضبي وفي رضاي، في حال مرضي وعافيتي، في كل حال. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وما أجمل هذا وما أبرك وأعظمه. يهديك الله إلى سلوك سبيل المرسلين وإلى سلوك سبيل المؤمنين، ويجنبك كل مساخطة، يجنبك الله تعالى جل ذكره كل ما يهوي بك إلى النار. التقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، يبعد عنك ما يضرك من الذنوب والآثام، لا يحبب إليك أبدا أعمال الشر والمعاصي، وإنما دائما أبدا هو الذي يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يعلم علي رضي الله عنه قائلا له: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، عليه الصلاة وأتم السلام. وكان يعلم الحسن بن علي بن أبي طالب قوله المبارك الميمون في قنوت الوتر قائلا: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أعلى المسائل وأجل المطالب هو أن يسأل العبد ربه الهداية إلى طريقه المستقيم. ولذلك لما كانت هذه من الضروريات للعبد، أوجبها الله تعالى عليه في كل ركعة يصلي العبد فيها لربه، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء المؤمنين دائما أبدا، يتبرؤون من حولهم وقوتهم ويلجؤون إلى ربهم أن يهديهم صراطه المستقيم، صراط النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يهدنا فيمن هدى، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صدق ربنا جل ذكره: إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا. الهدى من عند الله تعالى، ولكن ربك يعلم ما في القلوب. فإن صدق العبد في لجئه إلى ربه، وصدق في طلب الهدى وسلك سبيلها، وفقه الله سبحانه. ولذلك ربنا جل ذكره يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يهديك ربك ويوفقك ويجعلك طيبا في حياتك، ويجعلك كذلك بعد طول عمر وحسن عمل طيبا عند الممات. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، جزاء لهداهم، فالحسنة جزاؤها خيرا وبرا من رب العالمين بعدها. الحسنة جزاؤها الحسنة، وهكذا. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعلمنا قائلا، سائلا ربه مولاه: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أي هداية هذه الهداية؟ هداك ربك إلى كل خير تعلمه أو لا تعلمه، سواء في العاجل أو في الآجل، ويقيك الله تعالى كل شر سواء علمته أو لم تعلمه، ويسر الله لك كل سبيل من الأقوال والأعمال الموصلة إلى الجنان، ويصرف ربك عنك كل سبيل يوصلك إلى غضب الله والنيران. اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين، ووفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة أبدا دائما للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم يا قدير ويا حي يا قيوم، عجل برفع هذا البلاء عن المسلمين أجمعين، واحفظ المسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.